المفضل حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاهم مجوسي فلما وضع القدح في يده رماه به فقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين كأنه يقول لم أفعل هذا ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج ولا تشرب في أنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. نعم. نعم. يعني أنه لا يجوز للمؤمن أن يأكل بآنية الذهب أو الفضة أو في صحافهما، ولهذا قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. وكذلك ما فضض يعني ما طلي بالفضة أو طلي بالذهب فإنه لا يجوز فيه الأكل ولا الشرب. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يشرب في آنية الفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وعلل عليه الصلاة والسلام ذلك قال فإنها لهم في الدنيا ولهم فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وهذه العلة واضحة خلافا لمن قال إن ذلك تعبدي أو لمن قال لما في ذلك من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتضييق النقدين. نقول الرسول علة واضحة، يعني أن هذه الدار ليست دارنا فلا ينبغي أن نترفه فيها إلى هذا الحد، وإنما الذي يترفه فيها إلى هذا الحد هم الكفار الذين لا ليس لهم إلا عيش الدنيا فقط، أما نحن فعيشنا عيش الآخرة، فلا ينبغي أن نتنعم بالدنيا إلى هذا الحد. ثم إن الله سبحانه وتعالى ثم إن الأكل والشرب في هذه الأواني يكسب القلب كبرياء وعظمة وعنفة وخيلة لا يوجد في غيرها سبحان الله، وهذه من الحكمة أيضا. وإذا حصل للإنسان هذا والعياذ بالله الكبرياء والعظمة والفخر فإنه قد يحرم دخول الجنة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. نعم. إيش هنا؟ نعم. نعم. ما يحصل هذا في كما يحصل في الأكل والشرب. ولهذا أم سلمة كانت ممن روى حديث النهي عن الأكل والشرب بالذهب والفضة، وكان عندها جلجل من فضة فيه شعرات من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ما في شك هذا منهي عنه بالمعنى العام، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا داخل في النهي العام. إذا لم يكن فيه مصلحة تقابل ذلك، أما لو كان عاليا كثيرا لكن فيه مصلحة يؤجره مثلا وينتفع به ما في بأس، لكن إذا كان ما فيه مصلحة دخل في الإسراف الذي نهى الله عنه وحرمه، لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فنقول يحرم الإسراف في كل شيء. نعم. جاء حديث آخر من النبي صلى الله عليه وسلم سلسل في البر. نعم، لما انكسر قدحهم. إيه نعم، هذا لا بأس له لأنه لحاجة، وأيضا سلسل من فضة ما هو شيء كثير، السلسلة من فضة كما نعرف أن السلسلة المرسل هذا يشرط به القدح علشان يتلاءم بعضه مع بعض. نعم. ثلاث. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتيبة. باب إيش؟ ذكر الطعام. الطعام بالفل بالألف والطعم. الطعام. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. هذه أمثلة منطبقة تماما. المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، طعمها طيب لأنه مؤمن، ريحها طيب لأنه إذا قرأ القرآن وأقرأه انتفع الناس به. والثاني المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولكن ليس لها ريح، والمراد ليس لها ريح ذكي ينتشر إلى الغير، وإلا فهي لها ريح. وأما المنافق الذي يقرأ القرآن فهو كإيش؟ كالريحانة. الريحانة طعمها مر، يعني لو مضغتها وجدتها مرة، لكن رائحتها طيبة لأن هذا معه القرآن، لكن هو بنفسه خبيث مر. وفي هذا أن المنافق قد يكون منه خير، وذلك بما معه من العلم، والقرآن إذا نشره وانتفع به الناس، لكن هو نفسه لا ينتفع به لأنه كافر والعياذ بالله، فلا ينتفع، كما قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. أما الرابع فهو المنافق الذي لا يقرأ القرآن، وهذا منافق يعني يظهر أنه مسلم لكن لا يقرأ القرآن، هذا مثل الحنظلة طعمها مر وليس لها رائحة، يعني ما لها الرائحة الذكية لتجذب الناس، وإن كان لها رائحة المرارة لكن ما هي الرائحة الذكية التي تجذب الناس وينتفعوا بها. والسؤال الأخ هي الشرية الحمد لله. أي نعم. والسؤالك الأول الدباء أحسن ما عليك وقت عبد القيس نعم النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء. أي الدبة معناها أن يجعلوها إناء، لأنه إذا جعلوها إناء للنبيذ وهي حارة ربما يتخمر يكون خمرا مهما علم. نعم. ها الأترجة نسميها أنها أترنجة. إيش أي هذه لو أكنت ترني ترني إيه ها كلها باللغة الحين بلا ترج وش فيها حتى باللغة حقتهم هي مفهومة كيف كل لا ما تعرفون أنتم ترنج ليمون كبيرة ما هو ليمون لا لا كبيرة ولها ألياف من داخل حلوة ها طيب من قاله يلا يا خالد طيب. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء لفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا أبو معين قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه فإذا قضى نعمته من وجهه فليعجل إلى أهله قوله عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب صدق عليه الصلاة والسلام، حتى في وقتنا الآن مع سهولة الرواحل السفر قطعة من العذاب، وكان في الأول عذابا بدنيا وقلبيا، أما الآن فهو عذاب قلبي، بل قد يكون بدنيا أحيانا. بسم الله ما شاء الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والرضي. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ينبغي الإنسان إذا قضى نهمته من وجهه، يعني إذا قضى شغله الذي سافر من أجله، أن يعجل إلى أهله لا يتأنى، لأنه قد يفوت مصالح كثيرة بفقده من أهله، ولأن بقاءه يفوت عليها أعماله الخاصة التي كان يعملها في محل إقامته. وهذا من الآداب التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام أمته، أن الإنسان إذا سافر إلى محل بحاجة فإنه ينبغي له من حين أن تنتهي حاجته أن يرجع إلى أهله، يكون عندهم يقوم بشؤونهم ويراهم كما أمره الله عز وجل. وربما يؤخذ منه الإشارة إلى المحافظة على الوقت والاعتناء به، وأن لا يضيعه الإنسان إلا في فائدة، لأنه إذا كان مسافرا وانتهت حاجته بقي متعطلا فليرجع حتى ينتفع بالوقت وينفع أهله أيضا. وفيه أيضا إشارة إلى كل الأعمال إذا أنهيتها فلا ينبغي أن تبقى فيها، انتهيت امشي. حتى مثلا إذا دعيت إلى وليمة وانتهيت ولم يبقى إلا كلام يملأ به الفراغ فقط، فالأفضل أن تنصرف وأن تقوم، لأن بقائك في هذه الحال مضيعة وقت لا فائدة منها. نعم، هذا هو الظاهر، مراد إلى أهلهم مكان متأهله، حتى لو كان معه أهله فليرجع إذا انقضى. الملاح اللي معه أهله ولا ينوي الإقامة ببلد، بلده سفينته، ولهذا لا يترخص برخص السفر. إيه نعم. نعم. كم؟ نعم. ها؟ أي صحيح. نعم نعم. باب الأذن. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول كان في بريرة ثلاث سنن، أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها، فقال أهلها ولنا الولاء، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت شرطيه لهم، فإنما الولاء لمن أعتق، قال وأعتقت فخيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة وعلى النار برمة تفور، فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى لحما؟ قالوا بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على غريرة فأهدته لنا، فقال هو صدقة عليها وهدية لنا. صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. بعض العلم جعل العذاب الذي يحصل للمسافر من جنس العذاب الذي يحصل للميت في بكائه عليه. اعكس تصب. نعم. اقول اعكس تصب. جعل العذاب الذي يحصل للميت في بكائه عليه من جنس العذاب الذي يحصل للمسافر. اي نعم. ما وجهه انهم يقولون انه لا يمكن ان يعذب الله تعالى الميت عذاب عقوبه على فعل غيره، فيكون هذا العذاب مثل تألم الإنسان واهتمامه من أجل السفر. يعني يحصل له تألم في قبره؟ أي نعم. لا، بس مو بالعذاب اللي على ترك واجب أو فعل محرم بحيث يعذب في النار أو يضيق عليه قبره أو ما أشبه ذلك. والإنسان قد اصبر يعني قد يتعذب في ضميره وبدنه سليم ما في شيء. نعم يا خالد. يعني به العيال الى فتره طويله ما تكسر. كم يبي يشتري الملعقه فيه؟ لا غالية جدا. ما خالف كم؟ الملعقة. أي. 500,000 أو مليون. 500,000 أو مليون ريال. كذا ولا صارت ملاعقة عادية. خلوه يتكسر 100 ملعقة. أو فيها شيء يعني مو بشرط كلها أو فيها شيء جزء منها الماس. المهم على كل حال هي لا تحرم من حيث المعدنية. يعني معدن الماس ليس كمعدن الذهب والفضة في كل الأحكام. ولهذا يجوز فيه التفاضل في البيع والشراء وليس فيه زكاة ولو جعل حليا. وجميع الأحكام ما تثبت له. وأما إذا كان من باب الإسراف فهذا يحرم من باب الإسراف. شيخ. نعم. شيخ. المسافر الآن الذي يدرس أراد أن يدرس مثلا 4 سنوات عارف كم سيأخذ في هذا البلد 4 سنوات فهل يقصر في هذا البلد؟ أي نعم الراجح عندي أنه يقصر 4 سنوات. أي نعم لو هو 40 سنة هو عارف أنه يرجع لأهله. أي بس ما ينتظر حاجة مثلا ممكن تقضى غدا. إلا إلا إلا ينتظر أنه يعطى النتيجة. لو حصل له انه ان تعطى انه ينجح من كل المواد في شهر رجع ما بقي. لا بس حتى لو نجح ما سيعطوه. حتى اقول لو حصل له لو قالوا مثلا من احب ان يضغط على نفسه وياتي بهذه الدروس في خلال شهر او نصف شهر اعطيناه الشهاده فعل. إيه؟ طيب ومثل الذي في بلد فيه عالم مثلا في ايش؟ يعني يدرس درجة درس الصالحة. باب الحلواء والعسل. حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن أبي أسامة عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلان وألصق بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني وخير الناس لمساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة ليس فيها شيء فنشقها فنشتقها فنشتقها فنلعق ما فيها. الله أكبر. الشاهد من هذا الحديث قوله نعم في الحديث الأخير هذا كان الأول حديث عائشة الحديث الثاني وجه الشاهد والله أعلم أن السمن يكون فيه شيء من التمر فيكون حلوا. الحلوى والعسل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبهما لأن الحلاوة من ألذ الطعوم وكان يحب الطيب لأنه من ألذ المشمومات وكان صلى الله عليه وسلم طيبا فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وإذا كان الإنسان يميل إلى هذه الأشياء الطيبة التي فطر الله تعالى الخلق على استحسانها وطيبها فهو علامة على أنه من الطيبين فلأنه من الطيبين إذا كانت أفعاله طيبة وإلا فقد يحب الطيب وليس بطيب هو لكن كونه طيبا ويحب هذا الطيب يكون هذا قد جبله الله عز وجل على الأشياء المحبوبة الطيبة. والحلوى والعسل مفيدة ولعل الأخ رشاد يمكن يعطينا عن فوائدها. يعني بالنسبة لكل المأكولات اللي هي الحلوى تكون سهلة في الهضم أصلا. أي نعم. ينتفع بها الجسم بسهولة على غير الأطعمة الأخرى اللي كنت تحتاج هضم ومجهول. سهولة الهضم. لا وأيضا أظن تنقية الدم. ما في لا؟ والله ما أدري. أنا قال لبعض الناس إن شرب العسل على بالماء الساخن على الريق إنه مما ينقي الدم. نعم. تعطي نشاط يعني تنشيط. تزيد السعرات. لا يمكن هو يزيد إدرار البول يقصد كذا فيكون تنقل للدم. إيه. يمكن. إيه على كل حال إن فيها فوائد، لكن الذي يهمنا الفائدة الشرعية أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب ذلك. فهل نقول إن هذا إن محبة هذا من الأمور الشرعية أو من الأمور الفطرية؟ نعم الثاني أظهر، الثاني أظهر، لكن هنيئا للإنسان يحب ما يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام ولو كان على سبيل الفطرة. هنا نعم ولا أكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلان. نعم. هذا أبو هريرة. أي نعم. أبو هريرة. لا أبو هريرة. نعم. باب الدباء. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن ثمامة بن أنس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مولى له خياطا فأتي بدباء فجعل يأكله فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري قال كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام فقال أصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتنا خامس خمسة وهذا رجل قد تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال بل أذنت له. قال محمد بن يوسف سمعت محمد بن إسماعيل يقول إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعو. هذا عندنا معلق كان نسخة أخرى. طيب الشاهد قوله اصنع لنا طعاما، اصنع لنا طعاما لهذه الدعوة، فدل هذا على أنه يجوز الإنسان إذا أراد أن يدعو أحدا أن يصنع لهم الطعام المناسب بحيث لا يكون طعامهم هو طعام البيت بل يصنع لهم طعام خاص، وهذا لا بأس به ولا حرج فيه، ولكن لا بد من أن نلاحظ أن لا يكون فيه إسراف بالكم أو بالكيف. هنا شيء من الدنيا في حالة الاضطرار مثل الجوع كما ورد في الرواية الأولى. كيف؟ أقول طلب العلم لدفع ضرر دنيوي وهو الجوع، إنه كما قال في الحديث الأول أنه يعني أتى يتكفى على وجهه من شدة الجوع، فما يستشهد بهذا مثلا الإنسان الذي يريد أن يحصل على الشهادة لا للعلم لكن لكي يتمكن من تدريس يتمكن من كذا، وإن كان أصل طلب العلم شرعي لكن لو خير بين أنه يدرس دراسه شرعيه وبين لا لما درس الدراسه الجامعه. هو لا يريد طلب العلم لان الرجل عالم، لكن يريد كانه من عادتهم او نحو ذلك انهم اذا استقراهم احد يذهب به الى البيت ليقرئه في بيته، فهو ما اراد طلب العلم لانه عالم بذلك، وقد اقسم فيما سبق انه يعلم من عمر بن الخطاب اكثر مما يعلمه. واما نيه الشهاده في طلب العلم من أجل أن يدرس فهذا إرادة خير مو إرادة الدنيا، لأنه أصبح الآن الشهادة لها أثر في تمكين الإنسان من التدريس. لو يكون الإنسان مثل ابن تيمية وهو ما معه الشهادة ما ممكن أن يدرس. ما أدري لو يجي أحمد ابن تيمية يقول أنا أبيكم تأذنون لي أدرس في الابتدائي، يمكن يقول ما معك شهادة ما نقبل. نعم ها نعم صحيح أداء فوق الجامعة رحمه الله، لكن القصد أن أصبح الآن المسألة مبنية على الشهادة. فإذا قال إنسان أنا أريد الشهادة أريد نيل الشهادة من أجل أن أتمكن من التدريس ونفع الخلق أو أن أكون في مكان أنفع الناس به، هذا نية طيبة. لا ما أدخل في نعم جواز تصرف الفضولي إذا أجيز لحد. كيف ذلك؟ وإن شئت تركته يعني الرجل أتى للنفس وتوقف يعني مجيئه دخوله معهم على إذن صاحبه. إيه لك ما دخلنا؟ ما دخلنا؟ ولو دخل وبعد ما دخل قال تأذن اللي يبقى واللي يروح. أيوة ما ضعيف شوي. نعم شاكر. بالنسبة للذي ذكرنا حديث الحرير إنه لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. هل إذا إيه لهم في الدنيا؟ الحرير. الذهب والفضة. نعم. لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. هل إذا وجدنا رجل مؤمن صالح نحسبه كذلك ولكن استخدم الذهب والفضة؟ أن نقول إنه يحرم عليك هذا في الآخرة؟ هو ورد في الحديث ورد في الحرير والخمر أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة الحرير، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، وإن كان مؤمنا. لكن اختلف العلماء في هذا، هل المعنى أنه يحرم من دخول الجنة لأنه إذا دخل الجنة فسوف يلبس الحرير ويشرب الخمر، أو أن المعنى أنه يحرم من ذلك وإن دخل الجنة لمدة يريدها الله عز وجل ثم بعد ذلك يسمح له. نعم. باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله. حدثني عبد الله بن منير أنه سمع النضر قال أخبرنا ابن عمرو قال أخبرني ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فأتاه بقصعة فيها طعام وعليه دباء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء قال فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه قال فأقبل الغلام على عمله قال أنس لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع. إذن جمع الناس الآن اللحم بين يدي بعض الناس له أصل في السنة أولى. نعم فعل أنس رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن جرت العادة من بعض الناس أنه يأنف من هذا أنفة عظيمة، وإذا قدم له أحد شيء جعله بين يديه يزعل ويغضب ويقول أنا صبي ما بقي إلا أن تجعلها في فمي، وهذا لا شك أنه ما ينبغي. ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أقر أنس بن مالك أن يجمع له الدب فالذي ينبغي الإنسان أن لا ينف من ذلك، ولكن ليس ملزما بأن يأكل ما قرب إليه، إن شاء أكل وإن شاء ترك. كذلك لو علم أن هذا الرجل يصنع هذا مجاملة وخجلا لا عن محبة وانقياد فلا بأس أن يقول لا تتعب نفسك يا أخي أنا أعرف وأنا عدل وما أشبه ذلك. نعم. وأما إذا كان يعلم أنه فعل ذلك عن رغبة واحترام حقيقي فالأحسن أن يسلك ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يقره على ذلك ثم إن اشتهى أكل وإن لم يشتهي لم يأكل. نعم. يقول هذا الشيخ يقول منقولة إيش؟ منقولة هذه يقول مثلا يعطي لحم يقول هذه منقولة. منقولة؟ إيش معنى منقولة؟ على حماه يعطيها في المكان يعني، وهذه منقولة. وش معنى منقولة؟ ها؟ لا لا منقولة ما يعني فضله يعني ولا إيش؟ لا بس يعني هذه إكرام يعني إكرام. اللي يقولها المعطي ولا المعطاء؟ المعطي يقول المعطاء. منقولة خذ هذه منقولة. خذ هذه منقولة. ها؟ يعني لا تردها يعني لا تردها لا ما ينبغي أنه يلزمه الحقيقة لا ما يلزمه، لأن بعض الناس ربما يكره أنه يكرم إلى هذه الغاية، يكره أنه يكرم إلى هذه الغاية ويقول أنه وش فضل عليهم. وبعض الناس ربما يكره نفس الشخص هذا، مثل يشوف يدخل إيده بثمه عند أكل اللحم يكون في يده لعاب هم من يأخذ الحمل له ويحط بحافته. نعم يكره هذا ها ويقول منقولة. المهم هذا يمكن يقع أو هو يظن أن هذا الرجل مثلا فيه مرض ولا يأكل هذا ويتكره أن يعطيه. إنما هي بدون سبب، فالأفضل اتباع ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام أقر فيه أنس بن مالك رضي الله عنه. إيه نعم. بالنسبة للملاح إذا كان معه أهل، إذا كان معه أهل يعتبر له حكم المسافر أو حكم المواطن؟ يعني ما له أهل ولا أهله في بلد؟ أهله في بلد. إيه نعم، هذا حكم المسافر. إيه نعم. نعم. واحد. طيب شيخ، في باب الحيز ان يشرع الدعاء دخول المدينه، كيف يشرع الدعاء دخول المدينه مثل غيره من البلدان؟ واما اللهم بارك اللهم بارك لهم في صاعهم ومدهم قصد لا ما هم او مشروع. باب المرأة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنع، فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد يومين. باب القديد. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمرقة فيها دباء وقبيس، فرأيته يتتبع الدباء يأكلها. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عارس عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما فعله إلا في عام جاع الناس، أراد أن يطعم الصيف، وإن كنا لنرفع الكراع بعد 15، وما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأذوم ثلاثة. باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا. قال وقال ابن المبارك لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك. طيب الأول قد جرى به العرف الآن أن بعض الناس يناول البعض الآخر، يجد مثلا رطبة جنية طيبة يأخذها ويعطيها من إلى جنبه. الثاني لا يناول مائدة إلى مائدة، هذا خلاف عرفنا الآن. الآن إذا وجدوا مثلا صحنا قل فيه اللحم أخذوا من الصحن الذي يتوفر فيه اللحم ووضعوه على الصحن الآخر ولا يرون في هذا بأسا. أما لو كان صاحب البيت يرى في هذا بأسا ويقول ليس لكم حق أن تعتدوا علي فهذا لا يفعل، ولكن جرى العرف الآن أن الناس أنهم يناولون من مائدة إلى مائدة أخرى ولا بأس. بل أحيانا إذا كانوا مثلا على صماطين إذا انتهى ما عند الصماط الثاني يأخذون من الصماط هذا ويعطون أصحاب الصماط الأول. نعم نكمل الباب. نكمل. إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنع، قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وقال تمامة نسختها. نعم. وقال تمامة عن أنس فجعلت أجمع الدباء بين يديه. اللهم صل وسلم. شيخ. نعم. يلا عبد الله. شيخ مرة علي يعني أحاديث كثيرة في دباء. دباء مرة دباء أنا ما أعرف. إن شاء الله حجاج بكرة يمر بك على السوق وقريبة هنا عندنا قريبة عندنا. أبي الحنابلة والشافعية أنه يقدم الإمام لأن ولايته عامة وهو ولي على صاحب البيت فيقدم. ولفظ الحديث ولا يؤمن أن الرجل الرجل في سلطانه، وفيه لفظ آخر لكن مو في مسلم في أهله. نعم عرفت؟ وأظن مسجلين قبل البارحة مسجلة، لازم تصحون الكلام اللي فيها. ها؟ إيه. إيه لكن ما ما ما ما في قبل شيء، لا فيه. تأكدوا. إيه. صلى صاحب البيت ثم بعدين قلنا نراجع. إيه المهم عدلوها، هذا خلاص المراجعة. إذا كان لو أعلم إنه بس فقرة مسلم. إيه ولو كان ولو كان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ها؟ أقول هذا الراجع عندك. السلطان. والله ظاهر الحديث انه يقدم السلطان. هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الرطب والخفاء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم ومساد عن ابيه عن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب والكتاف. أظن الرطب معروف والقثة أيضا معروف، معروف الحجاز بهذا الاسم، وعندنا معروف باسم آخر يسمى الجرو أو الجرو. نعم، إنما هو معروف للناس، تجعل التمرة ويجعل فيها شيء من هذا القثة ويأكلها الإنسان، وهذا يكون له طعم لذيذ إذا كان القثة طعمه جيدا مع التمر، يكون له طعم لذيذ جدا، أحسن من الزبد مع التمر. نعم. باب. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس بن جريج عن أبي عثمان قال: فضيقت أبا هريرة سبعة، فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا، وسمعته يقول: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرا فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة. نعم. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرة فأصابني منه خمس أربع تمرات وحشفة، ثم رأيت الحشفة هي أشدهن بضرسي. طيب، هذا الحديث يخالف ما سبق من الحديثين السابقين أنها سبع تمرات، فجرت عادة بعض العلماء في مثل هذا أن يحمله على تعدد القصة، ولكن إذا نظرنا إلى السياق فإن لا نحمله على ذلك، ولكن نقول بالترجيح، فنرجح رواية سبع تمرات على رواية ست تمرات، لأن الوهم في هذا قريب وهو أقرب من تعدد الحارثة، لأن السياق سياق هذا القسم وإحداهن حشفة يدل على أنها قصة واحدة، فالعمل على ما سبق من الروايتين أنهما أن التمرات سبع وإحداهن حشفة. أشار لهذا الشارح ناظرا. ثم رأيت الحشفة هي أشدهن لبرسي في المضغ، وفي الرواية الأولى من هذا الباب أصابني سبع تمرات، فقيل إحدى الروايتين وهم، وقيل وقع مرتين، واستبعده الحافظ بن حجر في حال المخرج. وأخرج الترمذي من طريق شعبة عن عباس بن جريري قال: قسم سبع تمرات بين سبع أنا فيهم، وعند ابن ماجه والإمام أحمد من هذا الوجه بلغض أصابهم الجوع فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم تمرة تمرة، وهو يدل بالتعدد، فالله أعلم. لا، الظاهر أن القصة واحدة، لكن سبق لنا مرتين أنها سبع تمرات. نعم. ذكر شيخ الفقه أن وهو تكون القصة واحدة، لكن يكون أن يعني أول مرة قسمت خمسة ثم ذكر الراوي هذه القصة على خمسة. كيف؟ قسمة اثنتين وقسمة مرتين. إيه؟ هذا تعدد الواقع. يعني قصة واحدة نفس القصة. ما هي قصة واحدة. لكن أعطاهم مرتين، مرة على سبع. إيه في نفس القصة يقول لكن الراوي. ما خال مرة على سبع ومرة على ست. مرة على خمس والباقي على اثنتين. كيف؟ يعني الأولى خمسة. والثانية اثنتين. عطيتين يعني. إيه في نفس المجلس مثل الراوي. روى الخمسة. يعني يكون 12 أعطاهم 13. لا روى خمسة أعطاهم خمسة. واخذ من هذا الراوي خمسه ثم قسم بنتين واخذ راوي اخر الثاني. لا هو يقول اعطاهم فاعطاني سبعه تمرات. نعم. سبعه تمرات احداهن حشفه، وهنا يقول خمس تمرات وحشفه، فتكون التمرات كم؟ ست. لا تكون ست في هذه الروايه انها ست، وفي الروايه الاخريات انها سبع، فهذا كصح. كيف؟ خمس. إيه خمس والسادسة حشبة. أربع طيب أربع تمرات والخامسة حشبة، وهذيك سبع تمرات إحداهن حشبة في روتين، فهذا أصح. نعم. نعم. إيه. نبات يشبه الخيار، نعم، ولكنه مخطط وهو افتح له من الخيار. هذه اسمه قثة. أيه. هو يشبه الخيار. ليش ومخطط وطعمه قريب من الخيار ولونه افتح قريب. هذا اسمه قثة. اللي احنا نعرف ان القثة هو هذا اللي مثل المستدير هكذا. لا جرو. ايه وسمى جرو، سمى عندنا جرو في الحجاز سمى قثة. نعم خربز. حتى عندنا سمى خربز. خربز هذا هو حتى في الحجاز. مثل الخيار ومخطط مثل الخيار ولكن مخطط. الحجاج يجيب والله مشكلة. نسخة من الجار ونراجل نسخة من الجار. طيب ما عندكم تفسير له؟ ولمسلم يأكل القثاء بالرطب كلفظ الترجمة، وإنما جمع صلى الله عليه وسلم بينهما ليعتدلا، فإن كل واحد منهما مسرح للآخر مزيل لأكثر ضرره، فالقثاء مسكن للعطش منعش للقوى بشمه لما فيه من العطرية مطفئ لحرارة المعدة الملتهبة غير سريع الفساد، والرطب حار في الأولى رطب في الثانية يقوي المعدة الباردة، لكنه معطش سريع التعفن معكر للدم مصدع، فقابل الشيء البارد بالمضاد له، فإن القثاء إذا أكل معه ما يصلحه كالرطب أو الزبيب أو العسل عدله، ولذا كان مسمنا مخصبا للبدن. وفي حديث أبي داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت أرادت أمي أن تسمنني بدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أقبل عليها بشيء حتى أطعمت من قثاء بالرطب فسمنت عليه كأحسن السمن. وروى الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن جعفر قال رأيت في يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم قثاء وفي شماله رطبات وهو يأكل في من ذا مرة ومن ذا مرة، لكن في إسناده أصل محوشب ضعيف جدا، ولعله إن ثبت كان يأخذ بيده اليمنى من الشمال رطبة رطبة فيأكلها مع القثاء التي في يمينه. وحديث الباب أخرجه لك ما ذكر تفسير له؟ قال في القاموس بالكسر والضم معروف أو هو الخيار والمراد أكلهما معا، وزاد في المصابيح ودمز أصلا. صفحة 73 إيه قال وهو بكسر الفاء المعجمة تكلم عن الخربز، بعدين قال وقد تكبر القثاء فتسقط من شدة الحر فتصير في الخربز كما شاهدته كذلك في الحجاز. وفي هذا تعقب على من زعم المراد بالبطيخ الحديث الأخضر واعتل بأن إيش المراد إيش؟ على المراد إيش؟ حديثة كان يأخذ التمر من بطيه. نعم. وفي هذا تعقب على من زعم أن المراد بالبطيخ في الحديث الأخضر واعتل بأن في الأصفر حرارة كما في الرطب، وقد ورد التعليل بأن أحدهما يطفئ حرارة الآخر، والجواب عن ذلك بأن في الأصفر بالنسبة للرطب برودة، وإن كان فيه لحلاوته طرف حرارة، والله أعلم. نعم. تذكر أنها قد تكبر حتى يكون هكذا. نعم. ها؟ لا لا يقول انه غيره هو من فصيلة الخيار. ها؟ البلاد الذين يسموه الخيار هذا الكتاء ويأكلون في لفظ الفصل هو الكتاء. اين؟ الشيخ لأن الكتاء المعروف يزيد الضمأ يا شيخ. اللي هو؟ اللي عندكم هنا يسمونه جرو شيخ. اي. يعني يعطش. معروف يا شيخ وفي ملوحة. يلا يختلف يختلف يختلف اختلاف. على كل حال الحين يقول يكبر حتى يكون كالخدبس، وهنا يقول قيل انه الخيار، وهو يدل على انه قريب من الخيار او قريب من الخدبس. اي نعم. ويمكن يراجع ايضا التفاسير يخجلنا من بقلها وقثائها تراجع ايضا وشاف. نعم. لا تختلف، أقول قد تختلف الأسامي مع طول الزمن تختلف. نعم. باب الرطب والتمر وقول الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميلا، وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور بن صفية قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء. قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هزي إليك بجذع النخلة، قالوا إن الفعل قد ضمن معنى يتعدى بإلى، أي هزي وضمي إليك، ليكون الهز من ناحيتها هي. وقوله تساقط عليك يعني بمجرد الهز يتساقط الرطب، ومع ذلك لا يتفضخ، يكون رطبا جنيا يعني كأنه مجني بسهولة. والعادة أن النخلة إذا سقط منها الرطب فإنه يتفضخ ويتمزق. لا تختلف، أقول قد تختلف الأسامي مع طول الزمن تختلف. نعم. باب الرطب والتمر وقول الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور بن صفية قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء. قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هزي إليك بجذع النخلة، قالوا إن الفعل قد ضمن معنى يتعدى بإلى، أي هزي وضمي إليك، ليكون الهز من ناحيتها هي. وقوله تساقط عليك يعني بمجرد الهز يتساقط الرطب، ومع ذلك لا يتفضخ، يكون رطبا جنيا يعني كأنه مجني بسهولة. والعادة أن النخلة إذا سقط منها الرطب فإنه يتفضخ ويتمزق، لكن هذا من آيات الله عز وجل، امرأة ماخذ تهز بجذع النخلة وليس بأعلاها، لأن الهز بأعلاها أهون، ومع ذلك تهتز النخلة ويتساقط الرطب على هذا الوجه جنيا لا يتغير ولا يتفضخ بالأرض. وهذا كما قلت من آيات الله عز وجل. الشاهد قوله رطبا جنيا، وقد ذكر الأطباء أن من أحسن ما يكون للمرأة الماخض يعني النفساء أكل الرطب، وهذا هو الظاهر، لأن الله يسر لمريم رضي الله عنها هذه النخلة. إيه هو الهضم له درجات، له درجات أربع. يكون حرف الأولى يعني في الهضم الأول، ثم في الثاني، ثم في الثالث، ثم في الرابع. هذا المعنى. فيكون مثلا قد يكون أول ما يذوقه الإنسان يكون حار، ثم إذا وصل المعدة وصل إلى الدرجة الثانية صار باردا، وهكذا. وقد يكون بالعكس. بالنسبة لأكل التمر للنفساء نقول إنه سنة ولا أمر فطري؟ لا، هو أمر فطري طبي، وكل شيء فيه منفعة فإنه بالمعنى العام للشريعة يكون مأمورا به. بس في أمر هنا شيخ، ها؟ أمر بالله وأنزل إليك. إيه، ما عندها غيره، قد لا يكون عندها سوى هذا. نعم. قيل في النخلة أنها نخلة ميتة، ها؟ قيل في النخلة أنها ميتة، أصحيح؟ لا أبدا، الأصل أنها حية ومثمرة على الطبيعة. نعم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في تمري إلى الجذاذ، وكانت لجابر الأرض التي بطريق روما، فجلست فخلى عاما فجاءني اليهودي عند الجدار ولم أجد منها شيئا، فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه امشوا نستنظر لجابر من اليهودي، فجاءوني في نخلي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول أبا القاسم لا أنظره، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل ثم جاء. ما عندنا ضمير احنا، فلما رأى النبي في ضمير. طيب، قام فطاف في النخل ثم جاءه فكلمه فأبى، فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل، ثم قال أين عيشك يا جابر؟ فأخبرته فقال افرش لي فيه، ففرشته فدخل فرقد، ثم استيقظ فجئته بقبضة أخرى فأكل منها، ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه، فقام في الرطاب في النخل الثانية، ثم قال يا جابر جذ واقضي، فوقف في الجداد فجددت منها ما قضيته وفضل منه، فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته فقال أشهد أني رسول الله. عروش وعريش بناء، وقال ابن عباس معروشات ما يعرش من الكروم وغير ذلك، يقال عروشها أبنيتها. قال محمد بن يوسف قال أبو جعفر قال محمد بن إسماعيل فخلى ليس عندي مقيدا، ثم قال فجل ليس فيه شك. نعم. فجل ليس فيه شك. طيب، الكلمات اللي في الحديث، في هذا الحديث فيه آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه جواز الإسلاف في الثمر. ومعنى الإسلاف في الثمر أن أعطي شخصا دراهم بتمر مؤجل، يعني يكون الثمن معجلا والمثمن مؤجلا. وأكثر التعامل بالديون بالعكس، أي الأكثر أن يكون الثمن هو المؤجل والمثمن هو المعجل. لكن أحيانا يكون الأمر بالعكس، يكون الرجل محتاجا إلى دراهم فيأخذ من الإنسان دراهم بثمن مؤجل إلى سنة أو إلى سنتين أو إلى ثلاث، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا فيه مياسرة، فيه مياسرة على المنتفع بالدراهم وعلى الذي بذل الدراهم، لأنه من المعلوم أن الذي بذل الدراهم سوف يأخذ هذا الطعام من ثمر أو غيره بأقل من سعره الحاضر. إذا كان الصاع بدرهم يأخذ بدرهم إلا شيئا، لأنه ليس الشيء المنجز كالشيء المؤجل. هذا الرجل اليهودي كان قد أسلف في تمر إلى الجدار، ولكنه في سنة من السنين لم يكن التمر كثيرا، فطلب إنظاره فأبى، ثم جاء فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحائط لعله يستنظر اليهودي، ولكن اليهودي أبى أن ينظر حتى حصلت القصة التي سمعتم. فنبدأها من الأول. أولا فيه جواز معاملة اليهود. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر جابرا على ذلك. ومن المعلوم أن اليهود يأخذون الربا ويتعاملون به، فيتفرع على هذه الفائدة جواز معاملة الإنسان الذي يعامل بالربا. إذا كانت المعاملة بينك وبينه ليس فيها محذور فلا بأس أن تعامله. وفيها أيضا وفيها دليل على جواز السلم لقوله يسلفني في ثمري. فإن قال قائل هل السلم على وفق القياس أو على خلاف القياس؟ فالجواب أنه على وفق القياس، خلافا لمن قال إنه على خلاف القياس وأن النظر يقتضي تحريمه، لكن أجيز للحاجة، لأنهم يقولون إن السلم هو بيع معدوم، والمعدوم غير مقدور على تسليمه، فيكون النظر يقتضي إيش؟ أن يكون محرما. وجوابنا على ذلك أن نقول إن السلم ليس بيع معدوم، لأنك لست تبيع ثمرا معينا، أي أنك لست تسلم في ثمر هذه النخلة المعينة، إنما تسلم في ثمر في ذمة المسلم إليه، في ذمة المسلم إليه، يأتي لك منها بما أسلمت فيه من هذا النخل أو من غيره، فليس هو بيع شيء معين معدوم. ثم نقول وجه كونه على وفق القياس، يعني الآن نفينا أنه على خلاف القياس، ثم نقول وجه كونه موافقا للقياس ما يحصل فيه من المصلحة للطرفين جميعا ودفع الحاجة. والأصل في حل البيع هو المصلحة ودفع الحاجة. أصل أن أعطيك دراهم وتعطيني سلعة فيها دفع حاجة لي أنا وفيها مصلحة لك أنت، لأنك تستفيد في الغالب، فإذن يكون على وفق القياس. وفيه دليل على جواز تأجيل السلم إلى الجذاذ. من أين يؤخذ؟ من قوله في ثمري إلى الجذاذ. وهذه المسألة فيها في تمري. طيب، وهو كذلك، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال إنه لا يجوز السلم إلى الجداد أو الجذاذ لأنه مجهول، فمن الناس من يجذ في وقت مبكر، ومنهم من يتأخر، ومنهم من قال إنه جائز، وهذا هو الصحيح. ويدل لذلك حديث جابر أنه أسلم إلى الجداد. فإذا قال قائل أي شيء نعتبره، أول جداد أو آخره؟ فالجواب الوسط، إذا تنازع الطرفان فالوسط، وإن تصالحا فالمعتبر جداد النخل الذي للمسلم إليه، لأن هذا هو الأرفق وهو الذي جرت به العادة غالبا. وفيه أيضاً أنه إذا لم يحصل المسلم فيه في وقت الحلول إذا لم يحصل فإن لصاحب الحق المسلم اللي سلم الدراهم أن يصبر أو يأخذ دراهمه أن يصبر أو يأخذ دراهمه واضح؟ طيب وهل له أن يقوم الثمر ويأخذ قيمة الثمر؟ الجواب لا ليس له إلا أن يفسخ أو ينتظر أما أن يقول والله هذه السنة التمر قليل وهو غالي وأنا ألزمك أن تشتري فإن هذا لا يلزمه إذا كان الغلاء على خلاف المعهود في مثل هذا الوقت. طيب ومن فوائد الحديث أيضا جواز طلب الإنذار من الغريم لقوله فجعلت أستنظره إلى قابل يعني إلى السنة الثانية أقول اصبر إلى السنة الثانية ولكنه أبى ولا يعد هذا من سؤال الناس لا يعد من السؤال المذموم لأنني لم أطلب أن يعفيني وإنما طلبت الإنذار لدعاء الحاجة إلى ذلك قد لا يكون عندي شيء حينما يحل الأجل فأطلب منه الإنذار وجابر هو فعل هكذا ثم قال ومن فوائد الحديث جواز استصحاب الإنسان لأصحابه أو مشروعية استصحابه لهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه امشوا لأنه قد يكون في هذا خير أولا أن مشي الأصحاب مع الإنسان فيه شيء من العز لا سيما أنه سيخرج إلى الحيطان الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى الحيطان قد يكون خارج المدينة وفيه أيضا أنه قد يحتاجهم لشيء فيستعين بهم ومن فوائد الحديث جواز محاطة صاحب الحق وإن كان أقل مرتبة ممن يحاطه ها نين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كلم اليهودي أن ينذره ومعلوم أن مرتبة اليهودي ليست بشيء بالنسبة إلى مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الحديث إكبار اليهود للرسول عليه الصلاة والسلام لقوله ها أبا القاسم وفيه استكبارهم عن الحق لعدوله عن رسول الله فهو قال أبا القاسم ومعروف أن نداء الإنسان بكنيته من باب التعظيم كما يقول الشاعر أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب فقال أكنيه يعني أدعوه بكنيته وأقول يا أبا فلان وفيه استكبار اليهود عن الحق لأن الواجب عليه أن يقول يا رسول الله لكنه استكبر عن ذلك نعوذ بالله وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتي الأشياء بعد الروية والنظر لأنه بعد أن كلمه وأبى ذهب يطوف بالنخل وينظر هل يمكن أن ينظره هل يمكن أن يستوفي من النخل حتى يكون إذا تكلم على بصيرة وهكذا ينبغي للإنسان إذا تكلم في الأمور أن لا يأخذها جزافا بل ينظر في الأمر ويقدر قبل أن يتكلم حتى يكون على بصيرة من أمره وفيه أيضا دليل على جواز تصرف الإنسان بالشيء اليسير وإن كان عليه دين. من أين يؤخذ؟ ها؟ من أن الرسول من أن جابرا قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الرطب، قدم إليه شيئا من الرطب، مع أن ثمر نخله لا يكفي، لكن هذا مما جرت به العادة، لأنه مثل الطعام وما أشبه ذلك، لو تدعو إنسان مثلا إلى وليمة أو يستضيفك فتقدم له ضيافته فلا بأس به. ومن فوائد الحديث أيضا ترفه الإنسان بطلب الظل، ولا يقال إن هذا من باب الركون إلى الدنيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لجابر: أين عريشك؟ ليستظل به، وكان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يستظل بظلال النخل، لكن العريش أكثر ظلا. وفيه أيضا جواز استفراش الفراش، ولا يقال نم على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من جابر أن يفرش له. وكون بعض الناس الآن ينتمي إلى الزهد ويقول: لا تفرش لي، نعم، وينام على الأرض، نقول هذا لا بأس به، لكن الكمال أن لا يمتنع الإنسان مما أباح الله له إلا لسبب شرعي، إن كان هناك سبب شرعي بحيث أنك تخشى أن يتكلف هذا الرجل بفرشه لك، فهذا لا بأس أن تقول لا تفرش، وإلا فتمتع بما أباح الله لك كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلف الأمور لا في العبادات ولا في العادات، لا تتكلف، لا تكلف نفسك، لا تتعب نفسك، خلافا لمن توهم في بعض النصوص أن الإنسان ينبغي له أن يتكلف. سألني أحدكم عن رجل يقول إنه ينبغي أن ينظر إلى الماء البارد ليتوضأ به ويغتسل به، وعلى قاعدته كلما كان أبرد فهو أفضل وأكثر أجرا، واستدل بقول رسول عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره، وإسباغ الوضوء في السبرات أو السبرات، نعم، وقال إن ينبغي الإنسان أن يتقصد المياه الباردة من أجل أن يكون داخلا في ما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا. وهذا من الفهم الخطأ، لأن المراد بالحديث أن لا يمنعك المشقة أو برودة الماء عن إسباغ الوضوء، وليس المعنى أن تتقصد هذا الشيء. الله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر. عندي مثل ماء مسخن ساخن ملائم للطبيعة، أقول لا أتوضأ به أو لا أغتسل به، ودور الماء البارد، نعم، هذا خطأ وضلال في الفهم. أما نعم، إذا لم أجد إلا هذا الماء البارد لا أقول الله بترك الوضوء، نعم، كما صارنا بعض الناس يستفتون في الليلة الماضية يقول إنه وجب عليه غسل وفرجة الحمام ما فيها باب، فهل يجوز أن أتيمم لأني أخشى أن يدخل علي الهواء وأنا في الحمام وبتيمم؟ نعم، هذا لو يفتح هذا الباب كان يمكن بعض الناس يفتح الفرجة علشان يدخل عليها الهواء ويتعلث فيها. إنما وش الجواب لهذا الرجل؟ أينه؟ قلنا له: وضع عليها خرقة أو رداء واغتسل. لكن فيه أيضا في حائل وقفت المياه وقفت لأنها بلغت البارحة 9 درجات تحت الصفر. أي نعم، يقول فوقفت المياه، والسخانات ما يصلها الماء حتى تدفع الماء الحار، ولا عندنا شيء سخن يعني مثلا ماء غير مثلج، فهل ننتظر حتى تطلع الشمس أو نتيمم ونصلي الفجر؟ ها؟ يعني يتيمم؟ أي نعم يتيمم لئلا يخرج الوقت، يتيمم لئلا يخرج الوقت إذا إذا إذا عدم. لكن لو كان يجده قريبا منه مثلا في الخزانات العامة فهو يجب عليه أن يطلبه في الخزانات العامة. مثلا لو فرضنا بعض المساجد تكون خزاناتها ليست عالية أو غير مثلجة يجب عليه، ولا يجب عليه أن يذهب إلى الناس يقرع الأبواب يقول أعطوني. ولهذا قال العلماء في الماء يجب عليه قبوله هبة لا استيهابه، قبوله هبة يعني إذا وهب له، لا استيهابه يعني لا يطلب من الناس أن يعطوه، لكن إن وجده يباع يشتري. هنا على كل حال أنا أقول إنه لا ينبغي الإنسان أن يشدد على نفسه، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام سيد الورعين والزهاد، قال لجابر أين عريشك، وقال ها افرش لي فيها أيضا. هنا ما كملنا فوائد الحديث، وفيها أيضا دليل على جواز النوم بعد الأكل. من أين يؤخذ؟ فأكل ثم قال أين عريشك ثم نام كذا رقد ثم استيقظ، رقد ثم استيقظ. وهذه المسألة تعود إلى الطب، هل مثلا يتضرر الإنسان إذا نام بعد الأكل مباشرة أو لا يتضرر؟ أنا ليس عندي فيها علم من الناحية الطبية، لكن الإنسان طبيب نفسه، إن كان قد جرب أنه يتضرر فلا ينام في أول الأمر حتى يخف عليه، وإن كان لا يتضرر فلا بأس. وقد يفرق بين من ملأ بطنه وبين من أكل قليلا. نعم. وفيه أيضا دليل على تكرار الشفاعة، وأن الإنسان لا يترفع عن التكرار، لأن بعض الناس إذا شفع مرة ثم رد نكل وترك. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام كلم اليهودي أولا ثم كلمه ثانيا ثم كلمه ثانيا، فالذي ينبغي ما دام المسألة فيها رجاء أن تكرر الطلب، اللهم إلا أن يقترن بالحال ما يوجب ترك الإلحاح فهذا شيء آخر، إنما الأصل أن الإلحاح في الشفاعة لا يعد مذمة، لأن الإنسان إنما يلح لنفسه ولا لغيره؟ لغيره. وفيه أيضا آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف الآية؟ أنه قضى الدين من هذا التمر الذي كان اليهودي يأبى أن يأخذه أو يستنظره، ومع ذلك قضى دينه، ويقول أنه فضل فيه فضله، فضل منه فضله. وهذا له نظائر كثيرة في تكثير النبي صلى الله عليه وسلم الطعام. في بعض ألفاظ هذا الحديث أنهم عرضوا على اليهود أن يأخذ التمر عن السلم الذي عليه، ولكنه أبى لأنه قليل، فأخذ منه العلماء أنه يجوز للإنسان أن يقضي الدين جزافا وإن كان مقدرا، أن يقضيه جزافا وإن كان مقدرا بشرط أن يكون مثل دينه أو أقل، أو أن يعلم أنه فوق دينه. وأما أن يكون فيه تردد فلا يجوز. واضح؟ طيب، أنت تطلبين 100 صاع تمر، 100 صاع تمر، فقلت هذا نخلي خذ 100 صاع تمر. نقول هذا لا يخلو، إما أن نعلم أنه لا يصل إلى 100، نعلم أنه لا يصل إلى 100، أو نعلم أنه أكثر من 100، ففي هذه الحال يجوز، لأننا إذا علمنا أنه أقل من 100 فإن صاحب الحق قد تنازل عن بعض حقه، وهذا لا بأس به. وإن علمنا أنه أكثر فإن المطلوب قد رضي بالزيادة في الوفاء، وهذا أيضا جائز، وهذا أيضا جائز. لكن إذا كنا لا ندري هل يزيد أو ينقص صار حراما. لماذا؟ لأن فيه غررا، إذ أنه قد يزيد فيكون الطالب غانما والمطلوب غارما، وقد ينقص فيكون المطلوب غانما والطالب غارما، وهذا نوع من الميسر، هذا نوع من الميسر. وهذه المسألة تكون في التمر وفي غير التمر، ربما أشتري من شخص أوزان معلومة من اللحم ويكون عنده كومة من اللحم يقول خذها عن أوزانك، فنقول فيه هذا التفصيل، إما أن نعلم أنه أقل أو أكثر أو نشك، إذا علمنا فالأمر جائز، وإن شككنا فالأمر لا يجوز لأنه ميسر، فلا يدرى أحدنا غانم أم غارم. وفيه مشروعية التبشير بما يسر، لأن جابرا بشر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل، لكن هل تبشيره إياه بما أعطاه الله تعالى من الآيات أو بما حصل من الآيات، أو تبشيره إياه ببراءة ذمة جابر؟ نعم، أو بهما جميعا؟ نعم. طيب، لكن الرسول قال أشهد أني رسول الله، فهذا يظهر أنه بشره بكونه بالآيات التي وقعت له، لأن هذه الآية تكون دلالة على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يقول على الأمرين جميعا، لأنه لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيفرح إذا قضى جابر دينه. المهم أن هذا أصل في البشارة بالشيء. وفيه دليل أيضا على أنه يجب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشهد لنفسه بالرسالة، لقوله أشهد أني رسول الله، وهو كذلك. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان عند وجود الآيات المقررة أن يؤكد ذلك باليقين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه ما بلغه أكد هذا باليقين، وأنه مستيقن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصل على يده من البركة. نعم نعم يا عبد الوهاب. بعض الناس يكني الرسول عليه الصلاة والسلام بأبي فاطمة، هذا خطأ، ولا يخالوا يفعل ذلك إلا الرافضة. قال الناس سائرون الرافضة، لا ما يجوز سائرة أبدا، هو كنيته أبو القاسم عليه الصلاة والسلام. نعم. ها؟ نعم. المزارع، يعني مثلا العنب يخرج في الشتاء متى يخرج؟ المعتاد يعني قصدك البيوت؟ اي البيوت المحميه على عبره بالعموم بالعموم. هذا شيء نادر، اقول هذا شيء نادر، لكن اذا علم انه يريد ان يكون الوفاء عند جذاذ هذا المحمي فلا باس، يعني لا بد ان ينبه عليه. نعم يوسف. جواز معامله اليهود، نعم، التعامل يسأل عنها. عن إيش؟ عن صفة المعاملة هذه بين المسلم وبين اليهود. ولا بد أن تكون جارح على الشرع. لا بغض النظر، طبعاً قد تكون بيع أراضي مثلاً. إيه. هل يجوز مثلاً المسلم يبيع أرض على اليهودي؟ لا لا. جواز معاملة اليهود، لكن إذا كان يترتب عليها شيء، حنا ذكرنا قاعدة من قبل. كل ما كان مباحاً فإنه يمكن أن تعتريه. إيش؟ الأحكام الخمسة. حسب ما يوصل إليه. أجل نقول يجب أن تعامل اليهود بشراء الخمر أو بيع الخمر عليه؟ لا يمكن. نعم. باب أكل الجمار. ما في ثلاث أسئلة فقط مسموحة وبعدين استأنف بس. نعم. حدثنا عمر بن حفص بن رياض قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس إذ أتي بجمار نخلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم وظننت أنه يعني النخلة فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول الله ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم فسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. ايش وجه الشاهد من الحديث؟ إيه أتي بجمار، لكن هل فيه أنه أكله؟ نعم. ذا البخاري من عادة رحمه الله إذا كان هناك لفظ ليس على شرطه أشار إليه في الحديث، وربما يكون على شرطه وذكره في موضع آخر، فلهذا يحتمل أن البخاري رحمه الله له ذكر الحديث في سياق آخر أن الرسول أكل، أو أنه عليه الصلاة والسلام، أو أنه رحمه الله قد علم أن ذلك ورد في سند آخر ليس على شرطه. أم شغول تقدم أنه أكله. أنه أكله، إذن في لفظ آخر. نعم. قال رحمه الله هذا الحديث قد سبق في مواضع من كتاب العلم ورواه البزار وزاد ما أتاك منها نفع والحكمة في تمثيل المؤمن بها. نعم. لكن شو فوتي بجمار؟ فوتي بجمار نعم. يدعوتي بضم الهمزة بجمار نخلة. جمار نخلة بالإضافة بس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر نخلة. فات ما ذكر شيء؟ لا بس. تكلم عليه البيوع أقول. أيوه شو قول؟ إيه حسن. ها الجمار معروف جمار النخل يعني قلب النخلة، ما هو أغصان النخلة لها قلب أبيض يسمى جمارا، وأحيانا في نفس الأرومة حقتها اللي فيها مجمع العصبان، وفي أحيانا يكون الجمار في القنو، في القنو إذا يعني قطع من أصله يكون في أسفله جمار. نعم نخلي بعد حجاج يجيب لنا. يسمى يذب. ها يسمى عندنا يذب. يذب يذهب. على كل حال الجمار معروف، والمؤلف رحمه الله استدل بهذا الحديث على أن على جواز أكل الجمار وهو كذلك. وفي الحديث من الفوائد جواز إلقاء الألغاز على الحاضرين، أو جواز اختبارهم أيهم أفهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ألقى إلى أصحابه هذا السؤال الذي للاختبار. وفيه أيضا دليل على الحياء، وأن للإنسان أن يسكت عما يعلم من أجل الحياء وتوفير الأمر لغيره، خلافا لما يفعله بعض الناس اليوم، تجد أحدث القوم يتكلم مع إمكان أن يتكلم الكبير، ولكن يريد أن يكون الكلام لنفسه. فهذا ابن عمر رضي الله عنه وقع في نفسه أن النخلة، ومع ذلك لما رأى نفسه عاشر عشرة وهو أحدثهم سكت، لأنه لو تكلم وهم لم يتكلموا وأصاب صار في ذلك خجل للآخرين الذين هم أكبر منه ولم يعرفوا، فترك الأمر إيثارا لمقامهم وبقاء مرتبتهم. وفيه أيضا دليل على أنه إذا عجز المختبرون فإنه ينبغي أن يخبرهم الذي ألقى عليهم السؤال، لئلا يبقوا في تشويش ذهن، لأنه لو تركهم ألقى عليهم مسألة وتركهم ربما تشوش ذهنهم التعلق بها حتى تشغلهم. اللهم إلا إذا كان في هذا مصلحة، كما يفعل الآن فيما يسمونه في الأعمال اليومية مع الطلبة، هذا لا بأس به. نعم خالد. الصبرات وكذا، وأنه إنما يكون عند عدم الإحراج. نعم. نعم. ولكن الشيخ الحديث في مقام الحد. نعم. والذي لا يجد إلا البارد لا يمدح. والذي إيش؟ أقول والذي لا يجد إلا البارد. نعم. لا يمدح على الاستعمال لأنه لا يمدح. لا لا يمدح، لأنه قد يتهاون، قد يتهاون ويصلي بلا وضوء، أو يتهاون ويتيمم. فائدة أنه هذا الماء البارد الذي أصابك منه الأذى يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا، هذه فائدته، مثل غيره مما يصيب الإنسان من الأذى والهم وغيره. أجل هل تظن أن الشريعة تقول إذا كان عندك ماء ساخن موافق للطبيعة وماء بارد اعدل إلى البارد؟ أي فائدة من ذلك؟ نعم نعم. أنت شاكر، أنت شاكر، امشي. حديث عن جابر رضي الله عنه إنه يجوز يتصرف بماله إن كان أقل من الدين، ولكن نحن ذكرنا أيضا في الفقه إنه ما يجوز يتصرف إن كان أقل. لا لا، فرق بين هذا طعام لضيف أشار إليه الآن، قلنا إن هذا قليل وطعام لضيف، لكن اللي تكلم عليه فيما سبق الصدقة، الإنسان يخرج مال من يتصدق به وهو عليه دين، أما هذا فهو للضيف وهو شيء بسيط أيضا، تمرات بسيطة. نعم. هل يستفاد من هذا أن يلزم المشتري بالسداد ولو بالشراء مثله؟ لا، لأنه لما سأل رسول الله أنت رفض فما في الطيبة ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. معناته لو ما رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود هل يلزم بالسداد؟ لا، إذا لم يكن الثمر كافيا فإن شاء أخذ الثمر وانتظر الباقي، وإن شاء فسخ السلم وأخذ دراهمه، وإذا لم يكن دراهم عند المسلم إليه يجب إنظاره، يلزم لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ثلاثة. حدثنا جمعة بن عبد الله قال حدثنا مروان قال أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. نعم. يجوز سم ويجوز سم. قوله من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة. صبح يعني أكلها في الصباح قبل كل شيء. وقوله عجوة، العجوة نوع من التمر معروف في المدينة، ذكر بعضهم أنه قد انقطع العجوة الأصل، والآن موجود في السوق عجوة يدعى أنها هي العجوة الأصلية، ويباع تمرها بسعر مرتفع. وهل هذا خاص بالعجوة أو عام؟ يرى بعض العلماء أنه عام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر تمر العجوة على سبيل التمثيل، قالوا ويدل لذلك أنه قال في بعض الألفاظ بسبع تمرات من تمر العالية ولم يخصه بالعجوة، فعلى هذا يكون عاما وشاملا. وقوله لم يضره سم ولا سحر، هذا حق، لا شك أنه لن يضره سم ولا سحر، يعني لو لدغته حية أو لدغته عقرب أو جاء ساحر فسحره فإن ذلك لا يضر. ودنا نقرأ الشرح على هذا، شرح الفتح يمكن أبسط من أبد. اي عشان نشوف صاحبنا. من هادي من يجيب 13 مجلد؟ والله ما هذه كان بالمكتبة نسخة، يمكن نحضرها هنا. ها؟ لا الفتحة أحسن. نعم. قال رحمة في ذلك اليوم. قبله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح بتشديد موحدة أي أكل صباحا قبل أن يأكل شيئا كل يوم سبع تمرات عجوة لتنوينهما مجرورين، فالثاني عطف بيان وينصب على التمييز، ولأبي ذر تمرات عجوة بإضافة تمرات عجوة بإضافة تمرات بالتاريخ بإضافة العام بالخاص، لم يضره بضم الضاد المعجم وتشديد الراء من الضار، ولأبي ذر عن الكشميهني لم يضره بكسر الضاد وسكون الراء من ضاره يضيره من ضاره يضيره ضيرا إذا أضره. في ذلك اليوم سم ولا سحر، وليس هذا من طبعها، إنما هو من بركة دعوة سبقت كما قال الخطابي. وقال النووي تخصيص عجوة المدينة وعدد السبع من الأمور التي علمها الشارع ولا نعلم نحن حكمها، فيجب الإيمان بها. حكمها ولا نعلم نحن حكمها، فيجب الإيمان بها. وقال المظهري يحتمل أن يكون في ذلك النوع هذه الخاصية. وفي سنن أبي داود من حديث جابر وأبي سعيد الخدري مرفوعا العجوة من الجنة وهي شفاء من السم. وفي حديث عائشة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عجوة العالية شفاء، وإنها ترياق أول البكرة